ونلتقي الآن مع الشاعر الصديق محمد مجدي أو هرمس. هو شاعر ومترجم، تخرج في كلية طب القصر العيني 2010، نشر ديوانين. أنا جايب الغلط، أنا جايب الغلط يا جدعان. نشر ديوانين التغريد بطريقة برايل عن دار الكلمة للنشر والتوزيع 2012، وكلاشينكوف الحبيب عن دار شرقيات 2014. له قيد النشر التفاديات وأنتولوجيا لشعراء مصريين معاصرين من المفترض أن تصدر في أمريكا في 2014 سياتل، ورواية مترجمة لبيتر فيرلست عنوانها غريب مش قادر أقراه. مع الصديق الشاعر هيرمس، ولابد أن يحدثنا قبل كل شيء لماذا اختار هيرمس. حدثنا. هو الحقيقة أنا كنت هيرمس، ده الاسم يعني، هو ده نيك نيم مش اكتر يعني. هو احنا عشان او انا كنت بكتب في الانترنت سنة 98 تقريبا، كانت بدايات يعني، وكنت في الانترنت لما دخلت المنتديات لقيت الناس كلها واخدة اسماء مستعارة، الناس كانت بتكتب باسماء مستعارة، محدش كان بيكتب باسم، الناس كانت بتتجبر في ان هي تألف اسم مستعار. كانت مرحلة كاملة كلها كده، كانت بالظبط سنوات يعني، مدة سنوات. وانا اخترت اسماء مستعارة كتير في الحقيقة، لكن كنت بكتب في اكتر من منتدى، كل منتدى باسم شكل بيجاسوس سيمي. بيجاسوس كتبت بيجاسوس شوية، وكتبت هذيان شوية، لكن استقريت في النهاية على هرمس، وده الاسم اللي كتبت بيه، واخترت ان هو يكون اسم القلم بتاعي، اسم الكتابة يعني. وهرمس طبعا الشخصية نفسها أقدم حاجة ليها هوميروس، ذكره على إنه إله رسول الآلهة يعني، وهو إله للقطعان والرعيان والحدود واللصوص والمهربين، ومن الناس قليلة أوي في الميثولوجيا اليونانية اللي قدرت تنزل العالم السفلي ويرجع سليم تاني يعني. وطبعا في بقى في محطة تانية في التاريخ هرمس، اللي هو هرمس المصري، اللي هو بيسموه هرمس تريسميجيستس او هرمس مثلث العظمة. ده كاهن مصري كان يعني المفروض ان هو كتب اول ما نتكلم عن نظرية الفضل الالهي النظرية اللي موجودة عند الأفريقيين يعني الجدد، هو اللي كتب، هو اللي صاغها بشكلها النهائي. وبعدين هرمس معادل لتوت عند المصريين القدماء، إله التحوت يعني. بعض الكتابات معادل لسيدنا إدريس، والإدريس أحيانا يعني. هو المسألة هو يعني اسم اللي أنا بالنسبة لي يعني في صميم في عملية الكتابة مسألتها يعني، موضوع هرمس يعني في صميم الكتاب، عشان كده اخترت الاسم ده يعني. تمام. ثبت جوهرتين في عيني قاتل، انني اليوم اقاهما بإبهامين. اقول قصايد موجوده في الديوان النهارده، اقول قصايد مش موجوده في الديوان، اقول قصايد كتبتها بعد ما الديوان نزل، بعد ما ديوان كلاشينكوف الحبيب. هبدا بقصايد من الديوان، من جزء من الديوان انا شايف ان هو ما خدش حقه في القرايه يعني. هو للاسف الكتاب مش معايا، بس انا هقرا من على الكمبيوتر. اسمه فصل اسمه هادئ وعديل. المقطع واحد فيه بيقول: شاهدت عده مرشات عسكريه صينيه، شاهدت فوكو وتشومسكي وديريدا يمسكون شباكا ويتحلقون حول كلمة، حائرون هم أيضا. علبة السجائر المحلية تصفر. بالأمس قررت أن أدخل في نوم اصطناعي، أخذت عدة أقراص ملونة، نمت طويلا وبلا أحلام، أشعر بتحسن كبير، بالكاد أستطيع أن أشعر بالهباب الذي يملأ رئتي. أصدقائي الخياليون خفتت أصواتهم، ليسوا أصدقائي، أقول إنهم أصدقائي لأجمل موقفي قليلا. إنهم بذيئون ورومانسيون، يعرفون أن بداخلي فزاعة بملابس جندي ورأس من اليقطين المهشم قليلا. أجرجرها ورائي وأوبخها إن تحدثت. ما أريده حقا هو الذهاب بعيدا أو تعلم لغة جديدة. هكذا لن تحاصرني سلاسل معنوية للزمن، أزمان مسلسلة للمعاني. أرى فيكم من يفهمني جيد، أولئك الممسكين بالمجاديف في زوارق طافية ببقعة ليست متجمدة تماما من نهر بعيد وثلجي. حانت ساعة الخلود إلى المدينة، سأمشي وأتكلم، سأتجاهل الإيقاعات الأشمل وأركز في إيقاع الفقر، سأكون هادئا وعديدا، أقصد سعيدا، هذا ما يطنيني فقط. مقطع رقم 3 من نفس النص، من نفس الفصل. أمسك من الموسيقى وأضع على موتي، أمسك من الشعر وأضع من الجنس، أمشي حذرا بين شخوص العائلة، ربما خطف قدمي أحدهم بخطاه، أمشي مترنحا بين الحفر والأصدقاء، بين الحرائق، أضع من القهوة على الكآبة، أحذر لئلا تتحول الفرحة إلى خوف، أضع من الخمر، أضع من السحاب، من القمر، آخذ من وعي الحدة، لن أعبأ بالسياسة، لن أعبأ بالجميلات محطمات القلوب، لن أعبأ بلعبة الظل والضوء عند الشفق، آخذ الحدة من وعي وأضع مكانها الصمت، أنتظر بلا شغف أن أشفى، الشغف سيصيبني بالذعر، سأضع الشغف في الشعر وأركض، هكذا أضع حركة في حياتي، أيتها النجوم انتظريني، يا همس البحر، يا حروف الشجر، يا نفس الكثبان، انتظروني، ربما فاتني شيء، لا تفوتني أيها الحب، لا تفوتني أيها الحب. مقطع 5 من نفس الفصل. وصلت ورفاقي لسفح عاد، لعبنا الحجلة والرصاصة والشغب، وصلنا لحديقة مؤقتة، صرخنا عاليا حتى استيقظ موتى، أحلام مشيناها تحت الأرض وفوق السماء، أمي صارت أنحف من ذاكرتي، وأنا عائد للبيت صباحا سكران، توجعني بكأس الحليب، أعرف أني كلب الرب الوحيد ينبح في الباحة على سيارات سوداء موديل 60 تمتلئ بشعراء سكارى وغوان هيروين في مطار دولة بوليسية، هذه سعة صدري تامة العدد، هناك مكان ما يستقبل وحدانا، الكروم موجودة والبنات يغنين بشجن، وأنت هناك فضيحة إنسانية تتفتح، هناك حدود منتفخة كحمار نافق، كلاب تشاركك النباح، وعندما تكون مكسورا ومقيتا هناك من يناولك مسدسا. مصر 12 في نفس الفصل. في نوبات تعلو فيها السفينة تبطلت أحلامي، هذا الزحام ما عاد يخدعني، هذه الريح المرة الموقعة كاذبة، حتى إن كان جسدي لحمة مع الهواء بي نزوع لأن أقول ناولوني القمر الحديدي المشحوذ، كسروا سم حياتي، ربطوني بجهل ورموني في النار، سلموني ليأسي كعروس، أرخوا سرجي فوق هضبة تحت البدر، قلبوا الشمس على رأسي، صرت كلابا تنهب النفس في الأزقة في جذبة العراء بالخناجر، بين كبوتي ولجامي قصفتهم بكؤوس محطمة وملآنة، في كل حال يزول بالمداومة زفرة عزلت أميرا، في كل نظرة حرقت غابة خطوة أسقطت ولدا، لا نهاية الجحيم على الكسور. شواخص مقاطع برضو. واحد، جنود مصابون بالهستيريا يترددون علي، مصابون بالفصام العسكري، يحتاجون لراحة من الطوابير لكي يحاوروا الله. في الليل أحلم أن جنديا يطعنني بابتسامة خبيثة، في النهار أتجاهل كل شيء، فداحة كل شيء. يجب أن أنهي القصيدة لكي أوقع أرانيق عرض على مستشفى، وأن ألمح دريدا ملثما كلص أسطوري، نتقابل يعلمني تدخين الغليون. ثلاثة، نتردد أنا وأصدقائي ما بقي منهم على مقاه وبارات، وأحاول صدقوني أن أتحدث، مشكلتي في اللغة عويصة، أنا أهرب منها باستمرار. أربعة، كيف يمكن أن أبدأ صباحا كقائد طابور به 3000 مجند، أدخن وألزم المنصة، أقرأ الأخبار، أشاهد السلطة تتسرب وتتجمع وتحول مجراها كنهير مؤقت. خمسة، من البداية وبالترتيب، متعلقا بحروف عربية مفخمة نزلت البحر بكره النفري الصحراوي للبحر، رأيت كنزا من العشب والمجد الضاد، بهلاوس المدمنين ظننت أنني واحد مع الفضة والنحاس الذائبين، هذا ركوس لخيمياء قروصطية ورمزية نهايات القرون لا أستطيع الفكاك منها، وكأنما انطبقت علي سحابتان وولدت أنا كلمح برق بينهما لم أستطع حقا. شاهدت بعد ذلك النايا يبتعد عني ووراءه كل الكائنات في عزلة تامة، كتمت خيالي، ساعدتني في ذلك حبوب خضراء ساعدتني على النوم، لم أبدأ بكتابة الرسائل المحرضة اللوامة، لم أبدأ بكتابة الرسائل المحرضة اللوامة، كتبت رسالة أو اثنتين لشعراء كانوا أشرارا ولم يردوا، قالوا آذاننا مقفلة وقلوبنا غلف، وسكرانا ومفلسا بكيت كثيرا، كان هذا منذ سنوات، ظللت سكران، لم أعد مفلسا، لم أعد أبكي، لم أعد أبدا. 6 المقطع الأخير من نفس النص. الآن واقعا في وحل من النفاق أشغل نفسي عنه بالكتب والرف والسباب الداخلي الذي يجرحك قبل أن يجرح غيرك. أزرع زهورا وأسمدها بجثث أفكار، أتحسس أطراف الكلام المكسورة بيني وبين الأصدقاء عينا بعين مع الحقيقي الشائع. أمشي ببطء بلا أحلام فعلية أو قوانين أؤمن بها، بتجربة تحرش بها كل شيء وبمذكرات يومية عن الأسر. يا عم هو المقطع 9 الفصل الأخير من الديوان اللي هو الفصل اللي نحن دون السر. يتركون وراءهم كل شيء، السجائر، الرؤوس البيضاء، الغراميات المواتية والكوابيس، حيواتهم أبدا ستحدث. إني أراهم من هنا، بيوتهم الفارغة، بيوتهم الفارغة، زهورهم الباطنية وبسماتهم المريرة. المعنى سيأتيهم لاحقا، هو والحب، سوءتهم البنفسجية الوحيدة جدا، كلابهم الشاردة تبكيهم في الخرائط، نساؤهم المكسورات يتبعن الخيارات الأوضح في الحياة، خطواتهم جانحة في المياه الضحلة تنبض كقناديل البحر وقد اصطادها الجزر. يتركون خطواتهم ويمضون، أسماءهم، أحذيتهم وقلوبهم، يتركون أمراضهم، فساد أخلاقهم القديم، يصبحون رفرفة عائدة في الزمن، إيقاعا ثابتا في الكثبان. يرونهم هؤلاء الذين لم يغرقوا في ظلماتهم السبع، ينحلون كضوء النحاس المشتعل انفلاتة خضراء لأمور ضلت الطريق إلى العالم بسبب رهان الآن. عايز يبني طيب فقرة في الوسط يعني. جميل. سمعت حق الشوارع عايز مصطفى. المرة الجاية بقى تسمعنا نصوص بعد ما بعد الديوان. طيب.